سجل سجل هل ما جم سجل تسجيل مرحبا خلاص ايوه نعم لا جار لا يجيب المسجل احنا في نفس السماعه راح يجيبه في نفس السماعه اي نعم الكهرباء يتحمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم تقبل منا حجنا وعمرتنا، ووفقنا لإتمامهما على الوجه الذي يرضيك. أما بعد، لقاؤنا اليوم سنخصصه لبيان أهم ما يعمله الحاج في حجه. نوجز ذلك في خطوات ومسيرة مباركة يسيرها الحاج من حين يهل بنسكه حجا كان أو عمره، إلى أن يتم ذلك على الوجه المشروع. كيف ذلك؟ نود هنا أن نأخذ هذا المسار خطوة خطوة ليكون أقرب إلى الأذهان، وليتأكد ما قد علمناه في هذا العمل المبارك وهذه الشعيرة من شعائر الإسلام وأعمال هذا الركن العظيم الحج. كيف تحج؟ كيف تحج أيها المسلم؟ لا شك أنكم جميعا عندما بدأتم وأخذتم تفكرون في القيام بهذا النسك، قد سألتم كيف نعمل، من أين نحرم، وبماذا نهل، وما الذي يجب أن نجتنبه، وما الذي يجب أن نفعله، ومتى نفعله. ونحن هنا نؤكد ذلك ونذكر به باختصار على صفة مسيرة رحلة عبادية تعبدية لله سبحانه وتعالى. نحن هنا في المسجد الحرام، في بيت الله، عند بيت الله العتيق. وسيكون لنا إن شاء الله تعالى نحن هنا في المسجد الحرام حول الكعبة، وفي الأشهر أشهر الحج، بل في أقرب الأيام إلى أداء النسك. في أواخر شهر ذي القعدة، لم تبق أيام أو لم تبق إلا أيام قليلة، فيأتي يوم التروية. وما هو يوم التروية؟ وماذا نفعل يوم التروية؟ ثم ماذا نفعل بعد ذلك إلى أن ينقضي حجنا؟ نحن هنا في المسجد الحرام، منا من أتى بعمرة في رمضان وانتظر الحج، ومنا من أتى بعمرته بعد شهر رمضان بعد العيد وهو منتظر للحج، ومنا من هو مقيم في مكة وينوي أن يؤدي فريضة الحج، وكلنا يجمعنا هذه النية المباركة أن نؤدي هذه الفريضة هذا العام. فكيف نؤديها؟ الحاج عندما يقدم من خارج مكة إلى مكة لابد أن يكون قد أحرم بنسكه من الميقات، كما سبق لنا أن ذكرنا ذلك. والميقات يعني المكان المحدد لأداء نسك أو لنية الإحرام بالنسك، فمن كان من جهة المدينة من ذي الحليفة من أبيار علي، ومن كان من جهة اليمن من يلملم وما تسمى بالسعدية في هذا الزمان، وما كان من جهة نجد والمشرق فمن وادي السيل أو قرن المنازل كما هو معروف من قبل، أو ما يحاذيه ذات عرق وتسمى باسم جديد معروف مكانها، أو من جهة مصر والمغرب فيكون من الجحفة أو من رابغ، أو يكون موازيا لأحد هذه المواقيت فيحرم بمحاذاتها. حصل هذا وأحرمنا بالعمرة وأتينا وقضينا العمرة وانتهينا منها كما قلت، إما في رمضان وإما بعد رمضان. فمن أدى عمرته في رمضان وانتظر الحج ولم يأتي بعمرة في شوال فله حال، ومن أتى بعمرته بعد عيد شهر رمضان أو بعد شهر رمضان فله حال آخر. ما هو؟ ذاك الذي انتهى من عمرته في رمضان ولم يأتي بعمرة بعد العيد، أو كان مقيما في مكة ولم يأتي بعمرة بعد عيد رمضان، فهذا إذا أحرم يحرم بالحج مفردا ولا يكون وليس عليه هدي. إذا أحرم بالحج يحرم ماذا؟ بالحج، لبيك اللهم حجا. ومن أتى بعمرة في شوال أو ذي القعدة يعني بعد عيد رمضان فهو متمتع، يعني يحرم بالحج ولكنه يقدم هديا يسمى هدي تمتع قربانا لله سبحانه وتعالى. ومن أتى بعمرة وبقي على عمرته طاف وسعى ولم يفك إحرامه لم يتحلل، فهذا يعتبر قارن يعني جامعا للحج والعمرة في إحرام واحد، فهذا يبقى على إحرامه، وكلهم يسن في حقهم أن يعقدوا العزم بالحج ويتجهوا إلى منى ابتداء من ضحى يوم الثامن يوم ثمانية. الجميع السنة سنة. نحن الآن نذكر الطريقة المثلى التي ينبغي للحاج أن يفعلها عند التمكن، عند إذا أمكنه ذلك، وهي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه في حجته المعروفة حجة الوداع. يحرم الجميع من مكة أو من أماكنهم التي هم فيها من منازلهم، لا يشترط أن يذهب أو أن يأتي إلى المسجد الحرام، لا، كل من كان نازلا في موضع من مكة أو من حول مكة، ولو كان في منى، ولو كان في مزدلفة، ولو كان في أي مكان حول منى داخل الميقات، داخل الميقات، فيحرم من مكانه، من منزله الذي هو نازل فيه، يحرم بماذا؟ بالحج. فيقول لبيك اللهم حجا، يغتسل، هذا سنة، تطهر، إن كان لم يكن قارنا ما باقي على إحرامه الأول، فيغتسل ويتطيب في بدنه وليس في ثوبه، ويقص أظافره ويحلق شعره استعدادا للحج، هذه هي السنة، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم يذهب إلى منى. متى يذهب إلى منى؟ يوم الثامن، هذا الذي يسمونه أو هو معروف يوم التروية، كانوا يسمونه يوم التروية لأن الناس تستعد فيه بالماء، يسمونه لأنه يتروون فيه، أو قيل لأن إبراهيم عليه السلام تروى فيه، يعني انتظر وتريث وفكر في أمره، لكن هذا وهذا كانوا يستعدون بالماء ونحو ذلك، ونحن في هذا الزمان في خير ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، نجد الماء في الطرقات، نجده يعني بأبخس الأثمان، وأحيانا يكون مجانا أحيانا كثيرا. على أي حال، يوم الثامن يوم التروية، إذا سمعت وقرأت في المناسك يعني يحرم يوم التروية، يعني يوم الثامن من ذي الحجة، السنة أن يكون يخرج إلى منى، يكون من ضحى يوم الثامن، فيمكث في منى تكملة ذلك اليوم وليلة عرفة، يعني الليلة التي يصبح فيها يوم عرفة، يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصليها قصرا إلا المغرب والفجر فلا تقصر، يصلي الظهر والعصر والعشاء يصليها قصرا في منى، والمغرب لا تقصر، والفجر هي أصلا مقصورة ركعتان، يصلي هذه الفروض الخمسة في منى، إن تمكن واستطاع ذلك من غير حرج فهذا هو الأفضل الذي يعمله. ثم بعد صلاة الفجر يتهيأ ويذهب إلى عرفات، في مسيره إلى عرفات، في عرفات لا يقف هنا أو هناك أو كذا، يتيسر ويمشي ويذهب إلى عرفات. وعرفات الآن لها معالم وحدود وعلامات واضحة، والحمد لله حدود عرفات واضحة الآن، بعلامات واضحة تشاهد من بعد، مكتوب عليها بلغات مختلفة، باللغة العربية وبلغات مختلفة. إذا تجاوزت حد عرفة، يعني أتيت إلى حدها من جهة الغرب، فتلك عرفة، ها، ومنها إلى الحد الثاني من الشرق أو من الجنوب أو من الشمال، هذه حدود عرفة. في أي موقع من عرفات وقفت فقد وقفت بعرفة، في أي مكان من عرفات داخل حدودها أعلامها، فيكون وقوفك صحيحا مجزئا. نعم، إذا استطعت، إذا بكرت واستطعت أنت يعني أن تكون حول المسجد نمرة، والمسجد نمرة يعني جزء منه من عرفة، في عرفة وجزء في نمرة في الوادي، إن استطعت أن تكون هناك حتى تصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا فهذا أمر طيب، وإن وجدت زحاما أو ستفترق عن رفقتك أو يكون فيه أذى لك أو لغيرك فليس ذلك، لا هو واجب ولا هو شرط في الحج، بل يجزئك أن تقف في عرفة في أي مكان منها. تقف في عرفات نهار يوم عرفة، نهار يوم عرفة إلى غروب الشمس، ولك أن تخرج بعد الغروب مباشرة، بعد غروب الشمس مباشرة تخرج من عرفات، ولو بقيت بعد الغروب دقيقة واحدة في عرفات انتهى، يعتبر وقوفك صحيحا مجزئا. ماذا تصنع في عرفات؟ نعم، لحظة، سنخصص وقتا للأسئلة. ماذا تصنع في عرفات أيها الحاج؟ هناك كلام سيكون إن شاء الله سنجعله غدا في مقاصد الحج ومنافع الحج المادية والمعنوية والعبادية وما يتعلق وماذا ينبغي للمسلم أن يستفيد من حجه، هذا سنجعله نتكلم فيه إن شاء الله غدا. نحن اليوم سنخصصه للأحكام، ماذا يفعل في نسكه ماذا يفعل وماذا يقول. في عرفات ماذا تصنع؟ كثير من الناس يجعلها رحلة، ورحلة يعني زي سائر الرحلات، ويتشاكسون وتخاصمون، وجاء الطعام وراح الطعام، وكثر جاء الماء وما في ماء وما في كذا، وتجادلون. لا، أنت في عبادة، هذه رحلة ليس كسائر الرحلات، أنت في عبادة. وبما أنك في عبادة فتصور واستشعر نفسك أنك كأنك في، يعني إذا دخلت في الصلاة ينبغي لك أن تشغل نفسك بشيء غيرها؟ لا، لا ينبغي. لو أشغل الإنسان نفسه بشيء وهو في صلاته إذا قال وكذا ربما إنه تبطل صلاته. كذلك الحج، أنت الآن في وجودك في عرفات، لما خرجت للنزهة ولا خرجت لقضاء غرض دنيوي ولا أتيت لتتفرج على ماذا في عرفات، هذا نسك مشعر من مشاعر عبادة تعبدنا الله بها، نأتي فيها ماذا نصنع؟ ندعو، نذكر، نكبر الله، نهلل، نسبح، نذكر الله سبحانه وتعالى. تذكر الله بقدر ما تستطيع، ذكر ودعاء، تهليل وتسبيح. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ها لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وورد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تكثر من هذا وتكثر مما تحفظ من الأدعية النبوية المأثور، وتدعو بما شئت من أعمال من الخير، وتبتهل إلى الله وتخشع وتتذلل. ولأن انظر من حولك وما حولك، ولما يعني الكل قد تجرد من لباسه، قد تجرد، هذا علامة تجرد من اللباس، ترك المخيط وترك كذا وترك الزينة وكل ذلك، يعني علامة على أنك أيها الإنسان تركت هذه الدنيا وزينتها، ها؟ وأتيت إلى ربك بنفسك وذاتك التي كما خلقك الله سبحانه وتعالى، ها؟ لا، هذه الأشياء ملذات الدنيا وما يتفخر به الناس من الدنيا وكذا إلى آخره، عمل لك الشرع علامة معينة أنك تجرد منها، تركها، ليس عليك إلا إزار ورداء فقط، إزار ورداء، ومن السنة أن يكون أبيضين نظيفين، أبيضين نظيفين، إزار ورداء، هذا الذي أنت لابسه أيها المؤمن في هذا المكان المبارك، هذا علامة على أنه إيش؟ أنك أيها المسلم، أيها الإنسان، حياتك كلها التي تقضيها، أيها الثري، أيها الغني، أيها التاجر، أيها الكبير، أيها الصغير، أي إنسان، كما خلقت مجردا من اللباس ستعود إلى آخرتك مجردا منه، وأنك في حياتك نهاية المطاف في حياتك كلها ماذا يغطيك؟ عبارة عن ثوب أبيض، لفافات بيض، إزار ورداء ولفافة، هذا غطاؤك. أنت في هذا الموقف في عرفات وفيما دمت محرما تستشعر هذا، هذا محاله. نعم، أنت الآن وأنت لابس هذا اللباس لتتعظ به، لتستعين به على قلبك ليلين، ليخشع، ليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وستلبسه أو يلبسك غيرك ويلفوك فيه وأنت لا تدرك ولا تحس، لكنك الآن تدرك وتحس، فاستخدم عقلك وحواسك وصحتك في ماذا؟ في طاعة الله التي ستجدها يوم لا تستطيع إلا أن يسألك ماذا صنعت، ماذا فعلت في حياتك. هنا هذا الموقف ينبغي أن يستشعره الإنسان. فأنت في عرفات تستشعر أنك، يعني أنا الآن لست لابسا إلا إزارا ورداء، لكنني أتكلم وأنطق وأرى وأشاهد وأعرف وأذكر الله سبحانه وتعالى، وعندي من الاستطاعة ما أقدمه عملا صالحا، سأكون في يوم من الأيام لابد لا محالة ملبسا هذا الرداء وهذا الإزار، ولكني لا أستطيع أن أعمل شيء. فتبادر لأن تعمل حتى لا تقول يعني ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الآن هذا الذي ستقول بما ترك هو الآن بين يديك، فأعمل صالحا. إذا تذكر الله، تدعوه، تتخشع، تتذلل، تقرأ القرآن، تشغل وقتك، هو نهار بسحابة، يعني نصف نهار كذلك، لأنك لو خرجت من منى لن تصل إلى عرفات إلا يعني خرجت ضحى لا تصل إلا قريب الظهر، يعني ما بين الظهر إلى قريب العصر خلاص انتهى غربت الشمس، يعني كلها سويعات. هذه الساعات يا إخواني كم من كلنا، ربما كلنا مر علينا من الأوقات لما يكون لديه شغل من مشاغل الدنيا وحاجة يريد أن يتمها، يتمنى لو أن الوقت طال، يشوف الوقت عليه قصير وانتهى الوقت، والله انتهى، ذهب النهار وما سويت شيء. وفي عرفات كثير من، أو في مواقع العبادة كثير من الناس يستطيلها يراها كثيرة، لا، هي ساعات معدودة. اغتنم هذه الساعات التي انت فيها لتكون ممن تتنزل عليه الرحمات في هذا اليوم، ممن يباهي بكم الله ملائكته يوم يعني في هذا اليوم، ممن يقول لكم اذهبوا فقد غفرت لكم. انظر لو اجتمع ناس في مكان معين على أساس أنه يأتي شخص غني أو كبير أو كذا ويعطوهم جوائز وأموال طائلة وكذا، وهو من ضمن هؤلاء الناس، ولكن في شروط معينة خفيفة ثم قصر فيها، وأتى هذا الذي يوزع صدقاته وهو زع لا فلان أعطيه فلان أعطيه فلان أعطيه، وأنت ما أعطيك لأنك قصرت، كيف تكون حسرتك؟ وهو حسرة دنيوية على أمر سهل بسيط. فتصور كيف يذهب الناس مجورون مغفور لهم وأنت يعني قد عرضت نفسك ألا تكون منهم. لا، احرص أن تكون ممن دخل في رحمة الله وعفوه ومغفرته واعتقت رقابته من النار. بماذا؟ بالذكر، بالدعاء، تسبيح، تهليل، التكبير، يعني تشغل وقتك في طاعة، تشغل وقتك في طاعة. لا بأس من العمل المباح، ولا بأس من الراحة قليلا، لأن لا تكل نفسك، تجهد نفسك حتى تمل. لا بأس بالراحة قليلا، لا بأس بأن تتكلم مع جارك مع صديقك كلاما يعني من الكلام المباح، تتحادثون عن شيء، لكن في حدود المباح، واجعل هذا المباح أمرا قليلا، اجعل كل وقتك ذلك الوقت الثمين الساعات القليلة في طاعة الله وفي عبادته وفي ذكره. هذا هو المطلوب في عرفات، تسبيح، ذكر، دعاء، قراءة قرآن، عمل خير، عمل خير. واحد ضعيف تجده في الطريق تساعده، إنسان يحتاج إلى مساعدة تساعده، هذا من عمل من فعل الخير والبر، تتصدق إن كان لديك شيء، وهكذا. يعني تحرص أن يكون هذا اليوم كله عمل صالح. يعني لو عرضت عليك صحيفتك فيما بعد، أو تذكرت هذا اليوم، وجدت هذا اليوم كذا مميز مميز، والله ليس فيه مسجل في صحيفتي إلا ذكر ودعاء، تسبيح، تهليل، تحميد لله سبحانه وتعالى، قراءة قرآن، كلمة طيبة، إعانة على خير، صدقة تصدقها، يعني صفحة بيضاء. هذا ينبغي أن يكون المسلم يحرص على ذلك. هذا اليوم يوم عرفة، إذا جاء وقت الغروب وقربت تتهيأ للخروج إلى مزدلفة، لا تخرج، هذا هو الأفضل والأحوط. وكثير من أهل العلم قالوا إنه يجب ألا تخرج من عرفات إلا بعد غروب الشمس، لابد أن تغرب عليك الشمس وأنت في عرفة، ولو بدقيقة أو بخمس دقائق، يعني المهمة تجمع بين الليل والنهار، جزء من الليل والنهار واجب. فحرص ألا يفوتك هذا، والحمد لله الأمر متيسر. خرجت من عرفات إلى مزدلفة، تخرج بهدوء وسكينة ووقار، لا تزاحم، لا تؤذي أحد ولا تؤذي نفسك، تسير بالمسار الذي يعني تقع فيه والذي تختاره لنفسك، وتحرص أن لا يكون فيه أذى لك ولا على غيرك. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى مزدلفة، إلى المزدلفة التي فيها المشعر الحرام الذي قال الله فيه واذكروا الله عند المشعر الحرام. إلى مزدلفة، مزدلفة أيضا لها حدودها وعلاماتها معروفة. إذا وصلت مزدلفة، أي موقع في مزدلفة، في أولها من جهة عرفة، أو في آخرها من جهة منى، أو في شمالها أو في جنوبها أو في وسطها، أي مكان في مزدلفة فهو موقف، مكان للمبيت في مزدلفة. ما الذي يجب عليك أن تفعله في مزدلفة؟ الواجب أن تبيت، تبيت يعني تمكث في مزدلفة. الصحيح المعافى الذي ليس معه عوائل وليس معه يعني شاب تشغله يعني من ولا رجال يعني عجائز ضعفاء وكذا، هذا الأفضل الواجب في حقه أن يمكث إلى طلوع الفجر. وأما من لديه عجزة أو لديه نساء أو أطفال أو كذا، فيجوز لهم أن يخرجوا، يعني ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل، يمكث إلى منتصف الليل ويخرج، خلاص يكون أدى الواجب. لكن قبل المكوث ماذا يصنع؟ أول ما يصل مزدلفة يصلي، يصلي ماذا؟ المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، جمعا بين العشاء والمغرب، ويقصر العشاء ركعتين، ثم يبيت ليلته يستريح ولا يتهجد، ليس فيها تهجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة، ويعني كما ورد في الروايات أنه يعني استراح قليلا ثم ولا بأس، بل لا بل هذا أمر مطلوب. أنت ما تزال في هذه العبادة تذكر الله، تسبح، تهلل إلى أن يطلع الفجر أو إلى أن ينتصف الليل، ثم تذهب إلى منى. الآن في مسيرك تذهب إلى منى من بعد منتصف الليل، يبدأ وقت الذهاب إلى منى من بعد إيش؟ منتصف الليل. فمتى وصلت إلى منى أول ما تفعله في منى ماذا؟ ها؟ أول شيء تفعله في منى إذا أتيت من مزدلفة رمي جمرة العقبة، أول أي وقت بعد منتصف الليل، أي وقت وصلت إلى منى فابدأ برمي جمرة العقبة وترميها سبعا، يعني سبع حصيات واحدة واحدة، لابد هكذا سبع حصيات ترميها واحدة واحدة، والحصيات معروفة مثل إيش؟ حصى أي حصى صغيرة مثل حصى الخذف يسمونه، يعني مثل الحمو أكبر من الحمص قليلا يعني، ولا يعني كثير من الناس يظن أنه إذا كبر الحجر ولا شاب حاجة يعني كذا عظيم يعني معناته أنه أتى بشيء، لا، ويرمي هذه الجمرة ويقول أنها الشيطان، لا لا، الشيطان هنا يعني هذا هو الشيطان، هذه عبادة نسك الله سبحانه وتعالى تعبد منها، هي رمز، نعم هي رمز لدحر الشيطان، ولكن عبادة نتعبد الله بها على الوجه الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ الحصى تلتقطه من مزدلفة، إن تيسر فالتقط السبع الحصيات فقط من مزدلفة، خذها من مزدلفة وارمي بها رمي جمرة العقبة، وإن لم تستطع أو يعني استعجل حالك أو ما وجدت في يعني ما تمكنت من مزدلفة فالتقطها من منى أو من أي مكان، من منى أو في طريقك من مزدلفة إلى منى، وارمي جمرة العقبة سبع حصيات كل واحدة بوحدها مفردة. انتهيت من رمي جمرة العقبة، ماذا تصنع؟ تحلق رأسك أو تقصره. إن كان لك هدي كنت متمتعا فيكون لك هدي، إن كان لك هدي معلوم معروف أنت تعرف هديك، أو أردت اشترطت على الذي وكلته أن تقف على نحر هديك أو ذبحه، فاذهب وانحر الهدي أو اذبحه أو اشرف عليه ثم تعال واحلق رأسك أو قصره، هذه السنة. وإن كنت وكلت البنك أو المصرف ولا تدري يعني في أي ساعة هم سيذبحونه ابتداء من يوم العيد، قد يكون في أول يوم العيد أو في ثانيه أو في آخره أو في ثاني اليوم، لا بأس. إذن فبعد أن ترمي الجمرة احلق رأسك أو قصر شعرك، والحلق أفضل، الحلق بالنسبة للرجال طبعا الحلق أفضل، تحلق رأسك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء تقص شيئا من أطراف شعرها قدر أنمولة، شوف الأنمولة يعني من كل جديلة. حلقت أو قصرت بعد أن رميت ماذا تصنع؟ الآن يجوز لك أن تخلع هذين الإزار والرداء وتلبس لباسك العادي، ألبس ملابسك العادية بعد أن إيش؟ ترمي الجمرة وتحلق رأسك أو تقصره، تلبس ملابسك العادية وتطيب. عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله بعد إحرامه قبل أن يطوف، النص ورد قبل أن يطوف. إذن لك أن تلبس وتتطيب ثم تأتي إلى البيت، إلى المسجد الحرام هنا، وتطوف بالبيت طواف الإفاضة، طواف الحج. هذا الطواف لا بد منه للقارن وللمتمتع وللمفرد، لا بد من طواف الإفاضة، هذا طواف الركن على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لا بد أن تعمله، تطوف بالبيت طواف الإفاضة. يبقى معنا السعي، إن كنت متمتعا فيلزمك سعي تسعى بعد الطواف، وإن كنت مفردا أو قارنا وقد طفت مع طواف القدوم أو مع طواف العمرة، مع طوافك في مجيئك قد سعيت وقد سعيت مع طوافك فلا سعي عليك. هذه لابد أن نعرفها. إن كنت متمتعا فلا بد أن تسعى بعد أن تطوف، سعيك هذا الأخير للحج. وإن كنت مفردا أو قارنا وقد طفت وقد سعيت يوم طفت، إن كنت القارن طبعا سيسعى وقد سعيت، فسعيك الأول مع طوافك الذي قدمت في مكة يكفيك عن سعيك للحج. هذا لمن؟ للمفرد إذا كان قد سعى عند مع طواف القدوم، أو للقارن إذا كان أيضا سعى عند الزوجة إذا كانت محرمة، حكمها واحد، الزوجة أو الابن الصغير حكمه كحكم حتى لو سعى. نعم فيه من يقول لا ليس، لكن حتى المتمتع إذا كان قد سعى لعمرته وانتهى من عمرته، الأرجح والأصح من أقوال أهل العلم أنه يسعى، يسعى، لأن سعيه الثاني لحجه وسعيه الأول لعمرته، هذا هو الأظهر. نعم بعض أهل العلم ولعل الشيخ يعني يرى أنه كقول أبي حنيفة أنه لا سعي عليه، لا هذا مذهب وله اجتهاده.